السلام عليكم. اليوم حبيت أتكلم عن فئة محددة من الناس اللي هم يكونون معك تمام ماشيين مزبوط، بعد فترة يسحبون عليك ويروحون للناس غيرك ينكرونك يعني جحدة من قلب، وفترة يقلبون على اللي معهم ويروحون لغيرهم وكذا مستمرين. طبعا لو أخذ من هذا كلام بيوصله لذاك وذاك بيوصله لغيره. ذي فئة معلش يعني مدري وش أقول، لكن كل واحد فينا له أخطاء إحنا ما ننكر، بس لو حاول يبتعد عنه ويعدله بيكون محبوب أول شيء من مربه، ثاني شيء من اللي حوله. يعني لو كنت بتكون محبوب اجتماعي حاول تصحح أخطائك وتبعد قد ما تقدر عن الأشياء السلبية اللي فيك. والله يوفق الجميع. ميرا صالح.